يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أريد إصلاح سيارتي وطلبت من العامل أن يصلحها لكنه لم يستطع ذلك، فهل له أجرة الإصلاح كاملة؟ إذا إيش؟ إذا كنت أريد إصلاح سيارتي وطلبت من العامل أن يصلحها ولكنه لم يستطع ذلك، فهل له أجرة الإصلاح كاملة؟ إذا كان لا يستطيع الإصلاح فكيف يستحق الإجارة كاملة؟ إن كان قصدك أنه أصلح منها شيء وعجز عن الباقي فله من الأجرة بقدر ما أصلح وتخصم عليه النقص، أما إذا كان لم يصلح منها شيء فليس له شيء. نعم.